السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحث العلماء في شروط العبادات، ومن جملتها شروط الطهارة وشروط الصلاة، وهي متقاربة. شروط الصلاة ذكروا أنها تسعة كما في ثلاثة الأصول، وقد تقدم منها ثلاثة شروط: شرط الطهارة، وشرط إزالة النجاسة، وشرط دخول الوقت. وأما الشروط المعتادة الأربعة فهي مشهورة ولا خلاف فيها، الأربعة المتكررة، وهي شرط الإسلام والعقل والتمييز والنية، فهذه سبعة. وبقي شرطان نبحث فيهما هذا اليوم قبل أن ندخل في باب صفة الصلاة: شرط ستر العورة وشرط استقبال القبلة. فأما ستر العورة، فالعورة معروف أنها السوءة، وسميت عورة لأن بظهورها وبروزها يحصل العار، وسميت سوءة لأنه يسوء صاحبها انكشافها. وقد سماها الله تعالى باسم السوءة في قوله تعالى: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم. وكذلك أخبر بأن إبليس تسلط على آدم وحواء فأبدى لهما سوءاتهما في قوله تعالى: لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. وذلك أنه لما دلهما على الشجرة فأكلا منها بدت لهما سوءاتهما، يعني العورتان، بدت العورة، عورته وعورة زوجه. والحاصل أن ستر العورة في كل الحالات واجب، وحرام على الإنسان أن يتكشف يكشف عورته أمام الناس، فإن هذا دليل سقوط الهمة ودليل البعد عن المروءة والبعد عن الصفات الرفيعة، وجعله العلماء قادحا في العدالة وسببا لرد الشهادة. الذي يمشي كاشفا عورته أو كاشفا شيئا يستحيا من ذكره أو من كشفه. أما بحثنا فالفقهاء بل والعلماء دائما يبوبون في كتب الفقه وفي كتب الأحكام باب اللباس أو كتاب اللباس، كما فعل البخاري في صحيحه حيث أورد في كتاب اللباس أبوابا كثيرة. وكذلك أكثر الذين كتبوا في الأحكام جعلوا كتاب اللباس وأدخلوا فيه ما يمكن لبسه، حتى أدخلوا فيه الخاتم، وأدخلوا فيه الحذاء، وأدخلوا فيه ما يتجمل به مما يلبس ومما يتخذ زينة كالفلي ونحوه. ولكن الذي يهمنا ما يتعلق بالصلاة مما له أهميته. فأولا حد العورة التي يجب سترها في الصلاة. لا شك أن ما بين السرة إلى الركبة من العورة، ودليل ذلك الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. والفخذ نهايته إلى الركبة. هذا الحديث مروي عن علي وعبد الله بن جحش وجرهد الأسلمي. فحديث علي ورد بلفظ: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت. خص الفخذ للدليل على أن الساق ليس كمثل الفخذ، بل يجوز كشف الساق فليس من العورة. لا تبرز فخذك يعني حتى في غير الصلاة، من باب الاستحياء، من باب الاحتشام يستر فخذيه. ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت، إذا رأيت إنسان كاشفا فخذه فمره أن يستره ولا تحدق النظر إليه حتى ولو كان ميتا، عليك أن تستره. ولأجل ذلك في غسل الميت يؤمر الغاسل بأن يستر ما بين السرة إلى الركبة، مع كونه يلزمه أن يغسله كله، ولكن يستر هذه العورة أخذا من هذا الحديث. وأما حديث عبد الله بن جحش فهو أيضا مروي في بعض السنن بلفظ الفخذ وعورة. وحديثه جرهد الأسلمي أشار إليه البخاري في صحيحه، ورواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي ومالك وابن حبان والحاكم والطبراني والطيالسي والدارقطني والبيهقي وغيرهم. مشهور هذا الحديث بلفظ يقول إنه كان كاشفا فخذه، يقول فمر علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال غط فخذك فإن الفخذ عورة. فهذه أدلة واضحة في أن الفخذ عورة. تحديد العورة من السرة إلى الركبة ورد فيه أيضا حديث مروي في سنن الدارقطني وغيره، رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين السرة والركبة عورة. وسكت عنه الدارقطني والبيهقي وغيرهما، مما يدل على أنه معتبر وصالح للاستدلال. فإذا نظرنا في هذه الأحاديث عرفنا أنها لا يجوز كشفها في الصلاة، وكذلك في غير الصلاة كشفا عاما. أما ما وقع في بعض الأحاديث، تلك الأحاديث التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه، فإن ذلك في حالة خاصة. ففي حديث عن عائشة في الصحيح ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في بيته على فراشه وقد كشف عن ركبتيه وبعض فخذيه، فدخل عليه أبو بكر وهو على تلك الحال، ثم دخل عليه عمر وهو على تلك الحال، فلما دخل عثمان استوى جالسا وستر فخذيه وركبتيه، فقالت له لماذا لم تغير لما دخل عليك أبو بكر وعمر ثم غيرت لما دخل عثمان؟ فقال إنه رجل حيي وإني استحييت منه. وفي رواية ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، يعني عثمان. كأن الذين استدلوا به يقولون إنه عليه السلام كشف عن فخذيه وعن بعض فخذيه، والجواب أن هذا في بيته ولم يكن عنده إلا من يثق بهم من لا يحتشم أن يبدو شيء من ركبتيه أو بعض فخذيه، فلا يكون مخالفا لحديث جرهد وغيره. وذلك لأن جرهد كان كاشفا فخذه علانية، والناس ينظرون، الناس يمرون عليه بطريق أو نحوه. ومن استدلوا به أيضا على جواز كشف الفخذ حديث عن أنس رواه البخاري في صحيحه وغيره، قصتهم لما رجعوا من خيبر ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا على بعيره فانحسر الإزار عن فخذه، يقول فرأيت بياض فخذه. فهذا هل يكون دليلا على جواز كشف الفخذ؟ ليس دليلا، وذلك لأنه خرج عن غير قصد، لأنه انكشف بدون تعمد بل عن غلبة لما أنه انحسر رداء الإزار فظهر الفخذ. لما روى البخاري هذا الحديث قال حديث أنس أي أسند، وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من خلافهم، يعني العمل بحديث جرهد أحوط وإن كان حديث أنس أصح. والجواب أيضا أن حديث أنس ليس فيه تعمد الكشف، ومعلوم أيضا أنه الإنسان إذا بدأ منه شيء من عورته وبادر إلى سترها فلا يقال إن هذا دليل على الجواز. أما اشتراط ستر العورة في الصلاة، دليله أخذه من قوله تعالى وثيابك فطهر، قالوا إن الله أمر بتطهير الثياب، وذلك دليل على شرعية لبس الثياب التي هي أكسية، وإذا أمر بتطهيرها أمر بإفائها. كذلك قد أنكر الله تعالى على المشركين الذين يطوفون وهم عراه، وذكر أن هذا فاحشة، فقال تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. ما هي هذه الفاحشة؟ هي طوافهم عراه، والقصة مشهورة. ولما فتحت مكة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في موسم حج سنة 9 الصحابة بولاية أبي بكر رضي الله عنه، وقال أعلنوا للناس أن لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك. فانقطعت تلك العادة، لا يطوف بالبيت عريان. وإذا اشترط ستر العورة في الطواف فإن الطواف صلاة فيلزم الستر فيها. وأيضا فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سألته أم سلمة أتصلي المرأة في الدرع الواحد؟ فقال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، يعني وافيا ساترا لجميع البدن يغطي ظهور القدمين. فاشترط في المرأة إذا صلت أن تستر جميع بدنها حتى أظافرها ورؤوس الأصابع، وكذلك اشترط أيضا ستر رأسها. فثبت أيضا في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني صلاة امرأة قد بلغت، عبر عنها بالحائض يعني البالغ، يعني الحائض علامة البلوغ. فإذا كان لا تقبل صلاتها إلا بخمار وما تستر به الرأس، فبطريق الأولى ما تستر به بدنها. ثم لا بد أن يكون الثوب الذي يلبسه صفيقا، يعني لا يكون رقيقا، فإن رقته تسبب بروز العورة أو ظهور لون البشرة أو ما فيها. فاشترط أن يكون الثوب الذي يصلي فيه صفيقا يعني غليظا. يعتاد كثير من الناس في أيام الحر مثلا أن يلبسوا ثياب الرقاقة، إذا نظرت إليه رأيت حجم العضو، ورأيت مثلا ما فيه من الشعر، ورأيت ما فيه مثلا من البياض أو السواد أو الحمرة أو نحو ذلك، ومثل هذا لا يستر. فإذا كان عليه ثوب رقيق فلا بد أن يلبس تحته سراويل، ويكون السراويل وافيا يعني يستر إلى الركبتين. فأما لو لبس تبانا وهو السراويل بلا أكمام فإنه لا يكفي، لأنه تبدو الفاخذان أو بعضهما، فينتبه لذلك. بحث العلماء في الصلاة في الثوب الواحد، وبحثوا في حد ما يستر الرجل وما يجزيه أن يستره، وفي ذلك خلاف يسير سوف نشير إليه قريبا. فأما الصلاة في الثوب الواحد فنقول ورد أنه صلى الله عليه وسلم قيل له أيصلي الرجل في الثوب الواحد؟ قال أولكلكم ثوبان؟ وفي رواية أولكلكم يجد ثوبين؟ يعني ليس كل أحد من الصحابة يملك ثوبين، فأباح لهم أن يصلي أحدهم وليس عليه إلا ثوب واحد. وإذا قلت ما المراد بالثوب الذي ذكر هنا، فنقول الثوب يطلق على كل قطعة من القماش تلبس على هيئة معروفة، وسنذكر بعضها. لذلك رخص أن يصلي أحدهم وليس عليه إلا ثوب واحد. ثم في عهد عمر رضي الله عنه كثرت الفتوح وتوسع الناس وصار عندهم سعة من المال، فقال لهم عمر إذا وسع الله عليكم فوسعوا. صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في رداء وسراويل، في رداء وتبان، في قميص وتبان، في قميص وإزار، وأخذ يعدد من الثياب، فجعل هذه كلها ثياب، كأنه يقول لا يصلي في ثوب واحد ما دمتم في سعة. جمع رجل عليه ثيابه، العمامة تسمى ثوبا، والدراعة التي لها أكمام تسمى ثوبا، والجبة التي نسميها فانيلة تسمى ثوبا، والعباءة التي نسميها مشالح تسمى ثوبا، والإزار الذي يشد على العورة كإزار المحرم يسمى ثوبا، والرداء الذي يلبسه المحرم على ظهره يسمى ثوبا، والسراويل المعروف يسمى ثوبا، والتبان يسمى ثوب. يعني كل قطعة تلبس على جزء من البدن تسمى ثوب. ليس الثوب خاص بالمخيط أو بالقميص الذي له أكمام، بل الثوب كل ما يلبس على جزء من البدن. فالحاصل أنهم كانوا في العهد النبوي يصلي أحدهم في الثوب الواحد، ولما وسع الله عليهم صاروا يصلون في عدد من الثياب اثنين أو أكثر من باب التوسع والحرص على التحفظ. ثم ما كيفية الصلاة في الثوب الواحد؟ ورد فيه حديث أو حديثان. الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وفي رواية على عاتقيه، متفق عليه عن أبي هريرة. العاتق هو المنكب، والعاتقان هما المنكبان. يقول إذا كان الثوب واحدا فلا بد أن يستر أحد المنكبين أو يستر المنكبين كليهما، ولا يصلي ومتنه أو منكباه مكشوفان. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا حديث صحيح، لكن جاءنا أيضا حديث آخر عن أبي هريرة متفق عليه أيضا، ولفظه قال إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، وإذا كان ضيقا فالتزر به. ومعناه أنه إذا كان الثوب واسع، يعني كالرداء، الرداء الذي يلبسه المحرم قد يكون عرضه مثلا مترين أو متر ونصف، فيلتحف به، يجعله على ظهره ثم يلفه على جسده، يستر المنكبين ويستر الفخذين ويستر الساقين، وهو ثوب واحد لفه على جسده وليس عليه غيره. هذا معنى التحف به. وإذا كان ضيقا فاتزر به، يجعله إزارا أي شده على عورتك كإزار المحرم الذي يستر من الركبة وما أسفل. هذا مفاد هذا الحديث، يعني يفيد أنه يجوز أن تصلي وليس عليك إلا إزار، ثوب ضيق قصير لم يستطع أن يجعله على منكبيه ولا على أحدهما، فاقتصر على شده على عورته كإزار فيصلي به. هكذا جاء هذان الحديثان، فكيف الجمع بينهما؟ الحديث الأول يقول لا بد من ستر المنكبين أو أحدهما، والحديث الثاني يقول يجوز الاقتصار على ستر العورة على أن تشده على عورتك كإزار وتقتصر عليه، أليس بينهما اختلاف؟ ذهب الشافعية إلى العمل بالحديث الثاني وصاروا يجوزون أن يصلي وليس عليه إلا إزار. وأما الإمام أحمد فجمع بينهما وجعل حديث المنكبين خاصا بالفريضة لأهميتها، وحديث الاعتزار خاصا بالنافلة للتساهل، الفريضة يتساهل فيها، فلا جرم يجوز أن يقتصر فيها على الإزار. وقد ثبت أن بعض الصحابة دخلوا على جابر رضي الله عنه فصلى بهم وليس عليه إلا ثوب واحد، وثوبه الثاني موضوع على المشلج، يعني على العود الذي تنسف عليه الثياب وتعلق، فقالوا له كيف تصلي في ثوب واحد؟ فقال أردت أن يراني الجاهل فيعرف أن ذلك جائز أو كما قال. ولكن كان جابر صلى في ثوب واسع قد ستر منكبيه أو ستر أحد أو ستر أحدهما مع ستره لعورته إلى الساق. فالحاصل أن الاحتياط الجمع بينهما، وهو العمل بحديث ستر المنكبين في الفريضة والنافلة، ولكن الفريضة آكد. يلاحظ أن بعض الناس يصلون في الليالي شديدة الحر وليس عليه إلا سراويل وما يسمى بالعلاقة، الفانيلة التي هي دقيقة الخيط الذي يعلق تتعلق به، هل يقال إن هذا ستر منكبيه؟ المنكب بارز، إلا أن هنا مثل الخيط الذي تعلقت به هذه الفانيلة ولم تستر شيئا يسمى سترا. فأنا أقول لا تجزي عندنا، هذه الفانيلة لا بد أن تكون الفانيلة مما يستر المنكبين، كالتي تستر إلى نصف الكم أو إلى نصف العضد أو نحو ذلك، فينتبه لمثل هذا. قد يتسامح فيما إذا كانت الصلاة نافلة تطوعا حتى ولو في تراويح أو قيام ليل. كذلك نلاحظ في الحرم الشريف أن بعض الناس إذا صلى وهو محرم وليس عنده فراش ترك عليه إزاره وبسط رداءه يصلي عليه، فكأنه يتقي الغبار بردائه ويكشف منكبيه ويكشف بطنه ويكشف ظهره ويصلي ليس عليه إلا ذلك الرداء الذي قد تنحسر أيضا من مؤخره فيبدو شيء من العورة، فينتبه أيضا لمثل ذلك. إذا رؤي من يفعل ذلك فينبه على أنه لا بد من ستر المنكبين سيما في الفريضة، وأن سترهما أكد من كونك تصلي على البلاط، صلي على البلاط ولا يضرك، واستر ظهرك واستر بدنك. والحاصل أن أمر السترة، يعني نتكلم الآن على ستر العورة، أنه من ما يهتم به حتى تقبل صلاته. قد ذكر بعض العلماء قال أجمعوا على أن من صلى وهو كاشف العورة أو مكشوف شيء منها فإنه لا صلاة له. وكانوا إذا رأوا إنسانا قد أدى شيئا من عورته قطعوا عليه صلاته وأمره بأن يستر عورته حتى ولو كان شقا في ثوب أو نحوه. لنقتصر على هذا فيما يتعلق بستر العورة. أما شرط استقبال القبلة، أولا تحديد القبلة، هذا شيء معروف، معروف أن القبلة هي استقبال البيت الحرام. قال الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شاطرة، ومن حيث خرجت فول وجهك شاطر المسجد الحرام، يعني جهته. كذلك بأي شيء تعرف القبلة؟ تعرف بالشمس وبالقمر وبمنازلهما التي هي النجوم، ويعرفها أهل المعرفة وأهل التردد في ذلك، يعرفون كيف يستدلون على القبلة بالمنازل. وقد تكلم العلماء فيما إذا اجتهد فأخطأ. ورد في حديث أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فاجتهدوا في الليل صلاة العشاء فصلوا، فلما أصبح الصبح وإذا هم قد صلوا لغير القبلة فلم يأمرهم بالإعادة لأنهم اجتهدوا. فدل على أن الإنسان إذا اجتهد وبذل جهده ثم صلى فإنه لا يؤمر بالإعادة. واستثنوا من ذلك ما إذا كان في بلد ولم يسأل بل صلى باجتهاد فأخطأ، فإنه والحال هذه يعيد، سيما إذا كان في إمكانه أن يعيد أن يسأل وأن يستفصل. يسأل كثير، يقول أن كثير من النساء عندما يستقرون في بيت إما سكنة وإما أجار سكنة جديدة وإما أجار أو نحو ذلك، فيخطئ بعضهم القبلة ويبقون مثلا يومين ثلاثة أيام يصلون لغير القبلة، ثم بعد ذلك تتبين لهم القبلة، فما حكم صلاتهم تلك؟ نقول إنهم مخطئون، في إمكانهم أن يسألوا وأن يعرفوا، لأن البلاد المدن والقرى معروفة القبلة فيها بالأدلة الظاهرة كالشمس والقمر والنجوم التي تعرف بها الجهات وما أشبهها. قد ذكروا أن أثبت العلامات التي تعرف بها القطب الذي هو الجدي فإنه ثابت في جهة الشمال لا يتحرك إلا قليلا، نجم ثابت في جهة الشمال يسمى الجدي، إذا كنت في اليمن فإنك تستقبله، وإذا كنت في الشام فإنك تجعله على ظهرك تستدبره، وإذا كنت في نجد وفي هذه البلاد فإنك تجعله على يمينك. وفي الحجاز الغربي كجدة ونحو تجعله عن يسارك. وهذه البلاد التي هي الرياض وما على سمتها لا يقاس فيها، لا تقاس القبلة بنفس الجدي بل بالفرقدين. تعرفون الفرقدان؟ نجمان يستديران حول القطب، يستديران كدائرة الرحى. فإذا كان في جهة الغرب فإن القبلة على وزنهما، يقام الصف على وزن الفرقدين، الفرقدان دائما هما مقترنين. ولذلك يقول بعضهم، وإلا الفرقدان وآل نعش حواجز ثوابت ما تحدروا ما تحدثوا بانهدامي. فالفرقدان نجمان يستديران حوله، وآل نعش سبعة أنجم تستدير أيضا حوله دائرة واسعة، فكلاهما مما يعرف به تعرف به القبلة في الليلة الظلمة وفي السفر وما أشبهه. وتوجد في هذه الأزمنة ما يسمى بالبوصلة، وهي مثبتة على القطب، ومذكور فيها جهة كل قطر من الأقطار تعرف بها القبلة، تسمى آلة رصد القبلة. ورد في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. ولكنه خطاب لأهل المدينة، أهل المدينة قبلتهم الجنوب، الفرقدان والجدي خلف ظهورهم. فهو يقول: ما بين المشرق والمغرب بالنسبة لكم يا أهل المدينة قبلة، يعني إذا صليتم هنا أو ملتم يمينا أو ملتم يسارا، يعني ما بين الجهتين يصح أن تكون قبلة لكم. وعلى هذا القياس يقال لأهل الرياض مثلا: ما بين الشمال والجنوب قبلة، يعني لو مال عن القبلة يمينا أو يسارا قليلا فإن ذلك مما يعفى عنه، وذلك لمشقة إصابة العين، إصابة عين القبلة من الصعوبة بمكان سيما للبعيد، يعفى عن ميله قليلا من هنا أو من هنا. ما بين المشرق والمغرب قبلة، مروية في سنن الترمذي وفي غيره. ثم استهنوا من وجوب استقبال القبلة حالتين: الحالة الأولى وقت المسايفة القتال، يسقط استقبال القبلة إذا صاروا يصلون رجالا وركبانا كما قال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. معلوم أنهم كانوا يقاتلون بسيوفهم ويطاردون الكفار، والقتال مستمر، يخشون أن يفوت الوقت فيصلون فرادى، ويصلي كل واحد منهم بالإيمان ولو كان على قدميه راجلا أو على فرسه أو ناقته راكبا، يصلي بالنية ويشير بالركوع والسجود ولو كان مستدبر القبلة أو القبلة على أحد جنبيه، يصلي حسب حالته حتى لا تفوت الصلاة. فهنا تسقط القبلة، يسقط الاستقبال للآية الصريحة: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. الحالة الثانية النوافل في السفر، تسقط فيها القبلة إذا كان الإنسان يصليها على راحلته، فقد ثبت ذلك في الحديث في عدة أحاديث أنه كان صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته حيثما كان وجهه أو حيثما توجهت به، يصلي على راحلته يومئ بالركوع والسجود ولو كان وجهه لغير القبلة. ذلك مشهور في عدة أحاديث، مذكور في بلوغ المرام وفي منتقى الأخبار كثير منها، ومجموعها أو جميعها في كتب الحديث. وفي حديث عن ابن عمر أنه كان لا يصلي عليها الفريضة، يقول: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، كان يسبح على راحلته حيث كان وجهه، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. ثم اختلفوا هل يلزمه استقبال القبلة عند التحريمة أو يحرمه ولو كان وجهه لغير القبلة. أكثر الفقهاء قالوا: قبل أن يحرم يستقبل القبلة ثم يخلي وجه راحلته تتوجه حيث كان ويكمل صلاته، هكذا ذكروا، ولا أذكر دليلا على ما ذكروه، ويمكن أن يكون هناك دليل فعلي إما من فعل بعض الصحابة أو من فعل بعض العلماء أنه كان يفتتح الصلاة إلى القبلة ثم يخلي وجه دابته تتوجه ويكمل صلاته. ومر بنا حديث ابن عمر الذي قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على راحلته حيثما كان، حيث كان وجهه، ولم يذكر فيه أنه يستفتح الصلاة للقبلة، بل أطلق وقال كان يسبح، ومعنى كان يسبح يعني كان يتنفل، فإن السبحة اسم للنافلة، كان يتنفل حيثما كان وجهه. وهذا كما سمعنا في الصلاة على الراحلة. وألحق به بعضهم صلاة الماشي، إذا كان الإنسان ماشيا على قدميه، يعني كثير من المسافرين يقطعون مسافات طويلة يمشون على أرجلهم، ويكون أحدهم مستعجلا يشق عليه أو وقف حتى يصلي، فيريد بهذا المشي أن يقطع جزءا من الأرض، يقطع به بعض المسافة التي هو مسافر لقطعها، ويحب أن يتزود من التطوعات ومن الصلوات ومن النوافل، فأباح له أن يصلي وهو يمشي، يحرم بالصلاة وهو يمشي، ويومئ بالركوع والسجود وهو يمشي. هذا ظاهر الإطلاق، لكن اشترط بعضهم أن يستقبل القبلة عند الإحرام، وقالوا الماشي لا يضره أن يلتفت يسيرا ثم يكبر ثم يواصل سيره، ليس مثل صاحب البعير الذي يحتاج إلى أن يلوي البعير إلى القبلة ثم يخلي سبيله، إنما يستدير ببدنه هنيهة ثم يكبر ثم يمشي. فهذا هو الأحوط حتى تتميز هذه الصلاة، يستقبل القبلة وقت الإحرام. وذكر بعضهم كالشافعية عند بعض علماء الشافعية أنه يركع ويسجد للقبلة، حتى قالوا مثلا إذا كبر مشى، فإذا أراد أن يركع ركع واستقبل القبلة وركع، ثم إذا رفع وقال سمع الله لمن حمده مشى واصل مشيه، ثم إذا أراد أن يسجد استقبل القبلة وسجد، وهكذا يسجد سجدة ثانية، ثم إذا قام وجلس للتشهد واصل سيره وتشهده ويمشي. هكذا ذكر النووي في بعض كتبه، والنووي من الشافعية. والحاصل أن هذا ونحوه ترغيب في النافلة. في زماننا هذا قد تلحق بها المراكب المستجدة كالسيارات والقطارات والبواخر والطائرات، قد تلحق بهذه الحالة، فإن المسافر يحب واصلة السير ويحب أن يتنفل، فيجوز له أن يصلي على سيارته سواء كان هو الذي يقودها أو هو راكب مع من يقودها، فإن تمكن أن يستقبل القبلة استقبلها، كما في القطار، يعني في بعض أماكن القطار يتمكن أنه يستقبل القبلة ويواصل سيره، يعني القطار مستمر والراكب يستدير نحو القبلة أو يتوجه للقبلة ويصلي، وقد يستطيع أيضا أن يصلي وهو قائم يركع ويسجد، حيث أن مشي القطار يعني مستقر، وكذلك مشي البواخر. أما السائرات السيارات فقد يكون عليه مشقة، وكذلك الطائرة قد يكون عليه مشقة، وذلك لأن المقاعد محجوزة ولا يتمكن كل أحد من استقبال القبلة، ولا يتمكن أيضا من القيام والركوع والسجود، فإذا أراد أن يتنفل تنفله على مجلسه أو على كرسيه وأتى بما يستطيع. وهل يصح ذلك في الحضر أو يختص بالسفر؟ أجازه بعض العلماء في الحضر، قالوا مثلا إن البلاد قد تكون متسعة كهذه البلاد مترابية الأطراف، فقد يصلي مثلا في شرق البلد ويكون مستعجلا فيخرج بسرعة ويركب سيارته ويواصل سيره إلى جهة الغرب، ولا يحب أن تفوته السنة والراتبة فيصليها وهو يسير يومئ إماء. وآخرون قالوا لا يكون هذا إلا في السفر، لأنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السفر، لم يرد أنه كان إذا ذهب مثلا إلى قباء صلى على راحلته، أو إذا رجع منها، أو إذا ذهب إلى العوالي، ما ذكروا ذلك، فدل على أنه من خصائص السفر الذي في الحضر تنقطع المسافة قريبا في نصف ساعة أو في قريب منها، فلا يفوته شيء، في إمكانه أن يواصل سيره ثم ينتهي سيره ثم يقف في منزله أو في مسجد ويأتي بما يريده من النوافل. لنكتفي بهذا فيما يتعلق بشروط الصلاة، ونبدأ الآن في صفة الصلاة، ونختار منها مسائل. منها مسألة التحريم. التحريم كلمة الله أكبر، الجمهور على أنه لا بد من كلمة الله أكبر، وخالف في ذلك الحنفية فقالوا يجوز أن يؤتى بأي كلمة فيها تعظيم، يعني عندهم أنه لو قال مثلا الله أجل، الله أعظم، الله الكبير، أن ذلك يجزي. وأما الجمهور فقالوا لا بد من كلمة الله أكبر بهذه العبارة، فإن هذا هو المنقول الذي استمر على فعله النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قوله، واستمر عليه أيضا أتباعه من الصحابة والخلفاء الراشدين ومن بعدهم، لم يكن أحد منهم يكبر بغير هذه اللفظة. فإذا قال الحنفية إن المقصود استحضار عظمة الله بهذه الكلمة في مناسبة استقبال الصلاة وفي مناسبة افتتاحها والدخول فيها، يناسب أن يبدأها بلفظ يدل على عظمة الله حتى يستحضر أن ربه عظيم، ويستحضر أنه بنفسه صغير وحقير، فعند ذلك يعظم قدر ربه في قلبه. هكذا عللوا. والجواب أن نقول صحيح أن المقصود من هذا الافتتاح استحضار عظمة الله، ولكن نحن متبعون، وقد وردت الأدلة بالأمر بالتكبير، حيث قال صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، رواه أهل السنن. فقوله تحريمها التكبير، التكبير المطلق هو ما بينه بفعله، وهو كلمة الله أكبر، هذا هو التحريم الذي ذكر أنه تحريم الصلاة، أي إذا فعله فقد أحرم بالصلاة، أي صار محرما بها، أي داخلا في ما هو من صفتها، داخل في ما هو مسمى الصلاة. هذا هو الدليل أنه لا بد من كلمة الله أكبر، ولا بد من الكلمة نفسها. هناك بعض العوام يقعون في تغيير لهذه الكلمة فينتبه لذلك، فبعضهم يسكن الهاء من الله ويجعل الضم تواوا فيقول الله أكبر، كأنه عاطفها بالواو على الاسم الشريف ولم يكبر الله أكبر. هذا لا تنعقد به الصلاة، لا بد أن تنعقد باللفظ المروي الثابت. وهناك بعض العوام يمد الباء من أكبر ربما أيضا بعض الخواص فيقلبون الكلمة من كونها تعظيما لله بالكبرياء إلى كونها اسما لطبل أو لنوع من الطبول، فإن الطبول تسمى كبارات واحدها أكبار، فالذي يقول الله أكبار أكبار اسم طبل فلا يجوز ولا تنعقد بقوله أكبار أكبار. ونبه أيضا على منع مد كلمة الله حرف الله الهمزة وهمزة أكبر، لأنه إذا قال الله أكبر قلبها إلى الاستفهام، ما أصبحت خبرا بل أصبحت استفهاما، ينتبه لمثل هذا. بعد التحريمة وضع اليدين، يمسك إحدى يديه بالأخرى، يمسك اليسرى باليمنى، وأين يضعهما؟ فيه ثلاثة مذاهب أو ثلاثة أقوال. قول أنه يضعهما تحت سرته، وقول فوق سرته، وقول على صدره، والمسألة خلافية. تجدون في أكثر فقهاء الحنابلة، في أكثر كتب الحنابلة مثل كشاف القناع وتبعه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آداب المشيء إلى الصلاة، أنه يضعهما تحت سرته، وكذلك في أكثر الكتب كالمقنع والمنتهى وشرح الإقناع وشروح الزاد وما أشبهها، أنه يجعلهما تحت سرته. واستدلوا بحديث رواه أحمد وأبو داود عن علي رضي الله عنه قال: من السنة وضع الأكف في الصلاة تحت السرة. ويراد بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث ضعيف. ثم ذكر الشراح أنه روي نحوه عن أنس وأبي هريرة ولكنه موقوف، ذكر ذلك ابن حزم في المحلى، يعني أن أنس وأبا هريرة كان يضعان أيديهما تحت السرة، ولا شك أنه إذا ثبت ذلك عنهما أنه دليل على أنهما فعله عن علم. وهكذا أيضا مروي عن إبراهيم النخعي وأبي مجلز من التابعين أنهما كان يضعانه تحت السرة. إبراهيم النخعي من تلامذة ابن مسعود، وكذلك أبو مجلز من تلامذة أنس، فيدل على أن هذا مشهور عندهم أنه جائز. وبذلك يعرف أن فقهاء الحنابلة عندما اختاروا أنه يضعها تحت السرة لم يختاروا ذلك بدون دليل، بل لهم أدلة، وهي هذه الأدلة التي ذكرت. قد ذكرنا من رواها في شرح الزركشي حيث استدل بها، كما استدل بها قبله أبو محمد بن قدامة في المغني وفي الكافي، واستدل بها سائر الفقهاء الذين كتبوا في هذا الباب. أما من قال إنه يضعهما تحت صدره أو على صدره، مروي في ذلك حديث عن قبيصة بن هلب عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على صدره في الصلاة. هكذا روي هذا الحديث عن قبيصة عن أبيه، ولكن هذه الرواية في مسند الإمام أحمد على صدره، وقالوا إن أكثر الذين رووا الحديث لم يذكروا الصدر ولم يذكروا اليدين، فالحديث عند أحمد على صدره، ومروي في سنن ابن ماجه والدارقطني، وليس فيها ذكر الصدر، فلذلك قالوا إن ذكر الصدر شاذ، والشاذ الشذوذ وجه من الضعف. ثم الإمام الترمذي رحمه الله صاحب السنن لما تكلم على قبض اليمين بالشمال كأنهما استحضر دليلا في محلهما، هل هما فوق الصدر أو تحت الصدر أو تحت السرة، ذكر أنه يخير، أنه يخير في وضعهما فوق الصدر أو تحت الصدر أو تحت السرة، ما قال أنني أختار كذا وكذا. تعرفون أن الترمذي رحمه الله عالم جليل، وأنه يستحضر الأحاديث الكثيرة التي تتعلق بالباب. إذا مثلا بوب بابا وروى فيه حديثا واحدا قال وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان حتى ربما يعد بعض المرات 20، أليس ذلك دليلا على قوة الذاكرة معه وعلى كثرة المحفوظات؟ في هذا الباب ما استحضر شيء، ما استحضر دليلا على أنها فوق الصدر ولا تحت الصدر، فدل على أن الأمر بالخيار، اختار أنه يضعهما حيث يشاء. ولكن رأيت قبل 40 سنة رسالة مؤلفة صغيرة نحو 3 ورقات أو 4 ورقات، 6 صفحات أو 8 صفحات، عنوانها شرح الصدور في وجوب وضع الأيدي على النحور، هكذا عنوانها، مطبوعة في اليمن، ولا أدري هل أعيد طبعها أم لا، يذكر الإخوان أنه أعيد طبعها. ثم إن شارح الترمذي الذي هو المباركفوري لخصها في شرحه الذي هو تحفة الأحوذي، لما شرح ذلك الباب الذي توقف فيه الترمذي لخصها، فنقل ما فيها من الأحاديث وتوسع في الباب، ورجح أنها توضع على الصدر أو على النحر، واعتمد هذه الرواية التي في مسند أحمد والتي يقول العلماء إنها شاذة، واعتمد أيضا رواية أخرى في سنن في صحيح ابن خزيمة وإن كانت أيضا غير مشهورة، يعني ما ورد ذكر الصدر إلا في هاتين الروايتين اللتين ليستا بمشهورتين. ولكن صاحب تلك الرسالة أخذ يتكلم ويجمع طرق هذه الروايات من أماكن متعددة، وصاحب الرسالة أيضا استدل بالآية الكريمة في سورة الكوثر، وهي قول الله تعالى فصل لربك وانحر، وقال إن هناك من فسر قوله وانحر أي اجعل يديك على نحرك، ولكن هذا قول ضعيف، بل الصواب أن النحر هو الذبح، ذبح الهدايا ونحوها، هذا قول جمهور المفسرين. لمن أراد أن يقرأ كلامهم وسع يراجع تحفة الأحوذي شرح الترمذي للمبارك فوري. لننتهي من هذه المسألة، أول شيء يأتي به الاستفتاحات، الاستفتاح قبيل القراءة، ورد فيه أحاديث، اختار الإمام أحمد سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، واختار بعضهم أن يقول اللهم باعد بيني وبين خطايا إلى آخره، واختار آخرون أن يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخره، والكل صحيح. وقد كثرت الاستفتاحات، وألف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة بعنوان أنواع الاستفتاحات، طبعت محققة وطبعت في المجلد 22 من مجموع الفتاوى أنواع الاستفتاحات. ابن القيم في زاد المعاد يرجح قول سبحانك اللهم، ويقول إنه مختصر وإنه ثناء على الله وإنه أنسب من الدعاء. اللهم باعد بيني وبين خطاياي، هذا دعاء، والإنسان في هذا المكان بحاجة إلى الثناء، إلى أن يثني على الله تعالى. وأما حديث علي الذي فيه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض مروي في سنن أبي داود، فهو حديث طويل، استفتاح طويل قدر نصف صفحة. وغالبا أن الذي يستفتح به لا يكمله، فلذلك يقتصرون على بعضه. يقول إنه ورد أن هذه السكتة خفيفة قبل القراءة، أنها سكتة خفيفة. في حديث أبي هريرة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنيها، فقلت بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك قبل القراءة ما تقول؟ فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا إلى آخره. فقال إنها سكتة هنيها، يعني يسيرة. وكذلك يأتينا في السكتات أنه كان يسكت قبل القراءة. فكثير من الأئمة وبالأخص العوام لا يأتون بهذه السكتة، بل من حين يكبر وهو يبدأ في القراءة، مما يدل على أنه لا يستفتح. والمشروع في هذه السكتة ثلاثة أشياء: الاستفتاح، ثم الاستعاذة، ثم البسملة إذا كانت الصلاة جهرية، ثم يبدأ بعد ذلك بسورة الفاتحة. كثير منهم يسقطون هذه السنن، ويسقطها أيضا أغلب الأئمة في صلاة التراويح من حين يكبر وهو يشرع في قراءة الفاتحة، يترك هذه السنن كلها. ونعتبر أن هذا تفريط، وأن على المصلي أن يأتي بما يستطيعه من هذه الاستفتاحات. واختيار شيخ الإسلام هذه الرسالة اختار أنه يواظب على قول سبحانك اللهم وبحمدك لأنه ثناء، ولكن يأتي ببقية الاستفتاحات أحيانا، يأتي بهذا مثلا كل أسبوع، وبهذا كل أسبوع أو كل أسبوعين. لماذا؟ حتى لا يبقى شيء من السنة مهجور، لأنه إذا لم يستفتح بها طوال حياته فكأنه لم يعمل بها. والإنسان إذا بلغته سنة حرص على أن يعمل بها ولو قليلا، ما دامت ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قدوة لأمته. وقد عرف بهذا أنه يستفتح بهذا ويستفتح بهذا ويستفتح بهذا، يستفتح بها كلها. فلأجل ذلك علينا أن نستفتح بها كلها، يعني نأتي بكل واحد في ما يناسبه. بعد ذلك البسملة، مسألة أيضا خلافية بين الجمهور وبين الشافعية. فالجمهور يرون الإصرار بها، حتى أن بعضهم كالمالكية لا يرون قراءتها لا سرا ولا جهرا، وخالف في ذلك الشافعية فجهروا بها في الجهرية، وقد بالغوا في الانتصار لمذهبهم. الذين ألفوا في ذلك أخذوا يجمعون ما يقدرون عليه من الروايات التي في الجهر بالبسملة، حتى ولو ذكروا ذلك استطرادا. يمكن قرأته في سنن الدارقطني 6 صفحات كلها في أحاديث البسملة في الجهر بها. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن الدارقطني نفسه وهو حافظ من الحفاظ أنه ألف رسالة في الجهر بالبسملة، رسالة مستقلة ثم ذكر أنه لما قدم إلى مصر سئل هل هذه الأحاديث التي في هذه الرسالة فيها شيء صحيح؟ فقال أما عن الرسول فلا، وأما عن الصحابة فبلى. هكذا اعترف بأنه ليس فيها حديث واحد صحيح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيها بعض الأحاديث عن الصحابة من فعلهم جهروا فيها بالبسملة. استدلال الإمام أحمد بالأحاديث الصحيحة وكذلك بفعل الأمة، فالأحاديث الصحيحة تجدونها في الصحيحين، حديث أنس الذي هو أصحها يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ أو يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. هكذا في صحيح مسلم بأسانيد ثابتة. ولما كانت هذه الأحاديث ثابتة فماذا فعل الشافعية الذين تعصبوا للمذهب؟ ادعوا أنها مدرجة، أن ذكر قوله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم مدرجة من بعض الرواة، وأن ذكرها إنما هو من الراوي. يقولون لما رأى أن في الحديث كونهم يفتتحون بالحمد لله ظن أنهم لا يذكرون البسملة فنقل عدم ذكر البسملة. وكيف أجابوا عن هذا الحديث؟ الشافعي رحمه الله في كتاب الأم أجاب عنه بجواب، وتبعه عليه فقهاء الشافعية، وهذا الجواب فيه شيء من البعد. يقول معنى قوله يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أي يفتتحون الصلاة بالفاتحة، فإن الفاتحة تسمى الحمد لله رب العالمين. هذا هو جوابهم. يقولون إنه جعل الحمد لله رب العالمين اسما للسورة، كما يقول الإنسان قرأت سورة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، قرأت سورة الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، قرأت سورة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فكذلك يقولون قرأت سورة الحمد لله رب العالمين. وأجابوا أيضا عن حديث عائشة، الحديث الطويل الذي رواه أبو الجوزة عن عائشة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، فقالوا إنها أرادت الفاتحة، يفتتح القراءة بالفاتحة يعني لا يقرأ قبل الفاتحة غيرها. وقد ناقشهم العلماء، من جملة من ناقشهم ابن حزم في المحلى وبين خطأ هذا التأويل وبعده، وذكر أنه لا يشك أحد أن قراءة الفاتحة قبل السورة، ولا حاجة إلى أن يخالف في ذلك، ولا أن يقال أنه يقرأ السورة قبل الفاتحة، فلا حاجة إلى أن يقال أنه يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين يعني بالسورة، لأن ذلك معلوم. هذا من جهة. من جهة ثانية أن الفاتحة اشتهرت باسم الفاتحة، الأحاديث التي وردت فيها وردت باسم الفاتحة، في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في عدة أحاديث، وفي حديث آخر سيأتينا إن شاء الله لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. هكذا اسمها فاتحة الكتاب وأم الكتاب وأم القرآن. أما أن يرد اسمها الحمد لله رب العالمين فهذا ليس بمشهور. قد يستدلون بحديث أبي هريرة الذي فيه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، ولكن هذا ليس فيه أن الفاتحة اسمها الحمد لله رب العالمين، بل اسمها سورة الصلاة. فالأدلة التي في إثبات الافتتاح بالحمد لله رب العالمين مشهورة، متحقق أنه لم يكن يداوم على البسملة، ولو كان يداوم عليها ما خفيت على صحابته ولا خفيت على أهل بلدته، أهل المدينة الذين أخذوا العلم عنه وعن صحابته ما كانوا يفتتحون الصلاة إلا ما كانوا يفتتحون القراءة إلا بالحمد، الحمد لله رب العالمين كما هو عليه العمل في هذه البلاد. ومع ذلك إذا صليت خلفهم وقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم جهرا فلا تعيد الصلاة، ولا تقول إنها بدعة، ولا تقول هذا شيء ما أعرفه ولم أسمع به، ما دام أنه قول أئمة مشهورين وعلماء متبعين موجودين الآن في الأحساء وفي جدة وفي مكة وفي جيزان، وكذلك في الخارج في الشام في الشام ومصر واليمن يجهرون بالبسملة. قد استدلوا بحديث عن أبي هريرة أنه صلى مرة فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ولما انصرف قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الحديث من فعل أبي هريرة، ثم قوله أشبهكم لا يلزم أن يكون في كل حركات الصلاة ومن جملتها هذه البسملة، بل في مجمل الصلاة. وصحيح أنه كان يقتدي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بما يستطيع. لا شك أن المحافظة على قراءتها والجهر بها دائما فيه شيء من التقدم والجزم. ومع ذلك في الشافعية رحمه الله إذا قرأت كتبهم قلت كيف وصل الأمر إلى أن فاتت هذه الأدلة على غيرهم. حتى في الكتب العادية العراقي رحمه الله صاحب الألفية شرحها في كتابه الذي سماه فتح المغيث في شرح ألفية الحديث، وكان قد مثل للمدرج بذكر البسملة، قال أو كان مدرجا كان في البسملة إذ ظن راو نفيها فنقله. لما شرح هذا البيت بسط الكلام عليه في نحو ورقتين أو ثلاث ورقات في تأييد أن البسملة لا يقرأ بها وأن البسملة يجهر بها ولا يخافت بها، وأطال في ذلك حتى إذا قرأته قلت الصواب معه. ولكن إذا رجعت إلى أدلة أهل السنة وجدت أنها أدلة واضحة. كذلك منهم من هو منصف كالحافظ بن حجر، الحافظ حتى في كتابه بلوغ المرام هذا الذي يقرر في المعاهد وفي الكليات أنصف فيه رحمه الله، فلما ذكر حديث النفي ذكر حديث الإسرار وقال وعليه يحمل حديث من نفاها خلافا لمن عللها، يعني أن حديث نفي البسملة محمول على أنه كان يسر بها لا أنه كان لا يقرأ بها. وقال إن هذه الرواية نصححها ولا نعللها، نخالف من أعلها وجعلها علة. فهذا هو الإنصاف، يعني اعترف بأنه عليه السلام كان يسر بها وأنه لم يكن يجهر بها دائما. وحمل حديث قوله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة على آخرها على أنهم كانوا يقرؤونها سرا، وجعل ذلك أولى من ردها وأنها معلولة. وما ذاك إلا أن ابن حجر متوغل في علم الحديث، وله فيه غور وسعة اطلاع، فلم يكن ليعل هذه الرواية التي في الصحيحين ويجعلها كلها مردودة لأجل أنها مخالفة للمذهب، كما فعل العراقي وكما فعل من قبله من المتشددين. نتوقف هنا في الدرس الآتي، نبدأ في القراءة في الصلاة ونستمع إلى بعض الأسئلة قليلة لأن عندنا درس أيضا بعد المغرب. جزا الله فضيلة شيخنا الوالد خيرا. وهذه بعض الأسئلة من بعض الأخوة، والحقيقة توارد منذ 3 أيام وإلى هذه اليوم أسئلة من بعض الأخوة عن المراكز الصيفية وأهميتها وهل يجوز الدخول فيها. ويقول بعض الأخوة أنه وقع خلاف بيننا في قضية المراكز الصيفية وعن شرعيتها، وهل هي فعلا نافعة لشباب الأمة ومنقذة لهم من التسكع في الشوارع وإضاعة أوقاتهم، أم أنها على خلاف ذلك؟ فهذا سؤال نوجهه لفضيلة الشيخ، علما بأن هناك من جرح فيها والله أعلم. نعرف أن حفظ الشباب عن الضياع سيما الذين هم في مستقبل العمر من 10 إلى 20 أن حفظهم ومراقبتهم سبب لحفظ أوقاتهم وحفظهم عن الضياع، وأن هذه المراكز قد آتت أكلها وقد نفعت نفعا عظيما منذ أن أسست قبل 20 سنة. أسست هذه المراكز، كانت أولا قليلة ثم والحمد لله تكثفت، وكانت تحفظ الشباب في هذه الإجازة فيحصل فيها قراءة القرآن، ويحصل فيها مسابقات علمية، ويحصل فيها حفظ لبعض النصوص ولبعض الأحاديث، ويحصل فيها الغاز ومهمات إذا عثر عليها وأجاب عليها، وأسئلة أجاب عليها، وأعطي جوائز مشجعة. وأقل ما يحصل فيها حفظها للشباب عن الضياع كما ذكر في السؤال، فإنهم بإهمالهم ماذا يفعلون؟ نراهم في هذه الليالي وترونهم أكثر مما نراهم، وبالأخص على هذا الطريق الذي هو الدائري على حافتيه من هنا ومن هنا إلى الساعة 1 أو الساعة 2 ليلا وهم يترددون، أو جلوس أو مجتمعون على ماذا؟ على أفلام أو على أغاني أو ما أشبه ذلك، ثم ينامون، ربما لا ينام إلا في الساعة 2 أو ما بعدها. إلى متى؟ يذكر كثير من الإخوان أنهم يمرون عليهم في الساعة 8 وقد ضربتهم الشمس وهم نيام في هذه الأرصفة في هذا الطريق، ويمكن أيضا في الطرق الأخرى، ويمكن في أطراف البلاد التي هي بعيدة عن الشوارع أنهم يفعلون هذا. أليس هذا فساد؟ أليس هذا من أسباب الفساد؟ إذن لو كانت هذه المراكز تضمهم لثقفتهم ولتعلموا فيها ولحفظوا أوقاتهم ونظموها تنظيما دقيقا، إذا جاء وقت النوم رخص لهم وذهبوا ليناموا وقد أحبوا النوم وقد وجدوا له لذة، وإذا جاء وقت النشاط نشطوا ويتدربون في هذه المراكز أيضا، حتى أنهم يعلمونهم أشياء ثقافية من حساب ومن رياضة أو ما أشبه ذلك. فلعل المشايخ إن شاء الله يراجعون في إعادتها وفي بيان الصالح أو المصالح التي تجنى من ثمرتها. جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال يقول: فضيلة الشيخ، هل لا بد للمرأة في صلاتها من ستر كفيها وأطراف أصابعها؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، ذكرنا حديث أم سلمة قالت: يا رسول الله، أتصلي المرأة في الدرع الواحد؟ فقال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. ما رخص لها إلا في كشف وجهها فقط، وأما بقية بدنها كأصابع يديها ورجليها فإنها تستر ذلك. وهذا سؤال يقول: فضيلة الشيخ، هل يلزم رفع اليدين ووضعها على الأذنين عند الأذان؟ وما الدليل على ذلك إذا كان يلزم رفع اليدين؟ وهل ينكر على المؤذن إذا لم يرفع يديه؟ يشرع ذلك، وشرعيته ليكون عند لصوته، لأنه قد يخاف أن الصوت مع الرفع يخرج من الأذنين، فإذا وضع يديه على أذنيه أو أدخل إصبعه بأطراف أذنيه في استماخ كان ذلك أحفظ لصوته، حتى لا يتألم تتألم أذناه، وحتى يكون أقوى لصوته. وليس ذلك بفرض، ولكنه لهذه المصلحة. هل يجوز للرجل أن يصلي حاسر الرأس وهو ليس محرما؟ يجوز ذلك، ولكن يفضل أنه يستر رأسه إما بعمامة وإما بكلسوة أو نحو ذلك، فالرأس ليس من العورة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.